الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: وصلتني رسالة تفيد أن تشقير شعر الحواجب يمنع وصول الماء إلى الشعر، وبالتالي يمنع من إتمام الوضوء، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. أولا، ما حكم تشقير المرأة لحواجبها؟ الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه من باب الزينة، والمتقرر في القواعد أن الأصل في باب زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما حرمه النص، ولا نعلم نصا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من باب القياس على المنصوص يدل على تحريم تشقير المرأة لحواجبها، فالقول الصحيح هو جوازه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما سألت عنه السائلة، وهي أنه هل التشقير يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الجواب: بعد سؤال المختصين عن ذلك، وجدنا أن التشقير ليس على درجة واحدة وليس نوعا واحدا، فإن من التشقير ما هو لون فقط، وليس ثمة جرم له يغطي شعرة الحاجب، وإنما الشعرة تكتسب منه لونا فقط، فهذا النوع من التشقير لا يمتنع معه الوضوء، لأنه ليس ثم تحائل بين البشرة وبين الماء، فالماء ينفذ إلى الحاجب ولا يمنعه هذا اللون، إذ لا جرم حينئذ يحول بينه وبين وصوله إلى البشرة. ولكن هناك أنواع من التشقير أو من المكياج على وجه العموم توجب وجود قشرة أو جرم حائل بين البشرة وبين وصول الماء إليها، فإذا كان هذا التشقير من النوع الأول فإن الوضوء به لا بأس، وأما إذا كان التشقير من النوع الثاني فإنه لا يجوز الوضوء وهو على الحاجب، بل لا بد من إزالته ثم الوضوء بعده. فإن قلت: وما القاعدة التي يتخرج عليها هذا؟ أقول: لأن القاعدة تقول: العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والوضوء من جملة العبادات التي لها شروط ولها موانع، فمن جملة شروطها إزالة ما يمنع وصول الماء عن أعضاء الوضوء، فإذا توضأ الإنسان وعلى أعضاء وضوئه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن وضوءه ليس بصحيح في هذه الحالة. فإذا كان التشقير من النوع الذي لا يحجب الماء عن البشرة فالوضوء به صحيح، وإذا كان هذا النوع من التشقير مما له جرم يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها فإنه لا يجوز الوضوء إلا بعد إزالته، والله أعلم.